بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم وقفات مختصرة في استخلاص أحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه. نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحديث 19 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. الحديث رواه البخاري. هذا الحديث الصحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي من جملة ما اتفقت كلمة الأنبياء عليها هذه الكلمة: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذه الحكمة توارثها الأنبياء وأتباعهم إلى أن بلغت النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. والحديث يبين عظمة الحياء، فالحياء خير كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحياء لا يأتي إلا بخير، كما جاء في صحيح البخاري. والحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. فإن لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه الجملة العلماء فيها لهم فيها تفاسير، هذه الجملة العلماء لهم فيها تفاسير. فمنهم من قال: إن لم تستحي فاصنع ما شئت، هو للتهديد، هو للتهديد. فالله سبحانه وتعالى يهدد من ساء عمله، ومن ساء عمله يعني قل حياؤه. فارتكاب الذنوب والمعاصي، ارتكاب الذنوب والمعاصي مرتبط بقلة الحياء من الله جل وعلا، وهذا كقول ربي سبحانه وتعالى: اصنعوا أو افعلوا ما شئتم، افعلوا ما شئتم. وهذا أيضا تهديد من الله سبحانه وتعالى، لا يعني افعلوا ما شئتم، افعلوا ما شئتم ثم لا تحاسبون، افعلوا ما شئتم فإنكم ستحاسبون على كل مثقال ذرة من خير أو من شر. كذلك: إن لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه أيضا بعض العلماء قال خرج بخرج تهديد، أي افعل ما شئت فإنك ستحاسب وستعاقب. ومن ارتكب الذنوب والمعاصي هذا لقلة حيائه. هذا تفسير. التفسير الثاني قالوا على أن إن لم تستحي فاصنع ما شئت هو للإباحة، هو للإباحة، يعني إذا علمت بإقدامك على عمل أنه لا يولد فيك الحياة من الله ولا من الناس، فهذا يدل على أنه مباح، لأن الإنسان غالبا إذا ما أراد أن يرتكب الذنوب والمعاصي يستخفي من الناس. قال: إذا ارتكبت عملا أو إذا أردت أن ترتكب عملا ولا تستخفي فيه من الناس فافعله واصنعه، فإن لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا والحياء معناه ما هو ضابط الحياء؟ ضابط الحياء حتى الإنسان يفرق بين ما هو حياء وما يظن أنه حياء، ما هو حياء وما يظن على أنه حياء. فالحياء هو الخلق العظيم، هو خلق عظيم يبعث على ترك كل قبيح، يبعث على ترك كل قبيح ويمنع من التقصير على أداء الحقوق إلى أصحابه. كل خلق يمنعك من فعل القبيح في هذه الحياة، وكل خلق يمنعك من التقصير في أداء حقوق الناس فهذا هو الحياة، هذا هو معنى الحياة. فالحياء قسمان، الحياء قسمان: حياء ممدوح وحياء مذموم. أما الحياء الممدوح هو أيضا ينقسم إلى نوعين: حياء مكتسب وحياء غير مكتسب. أما الحياء غير المكتسب هو عطية من الله سبحانه وتعالى، هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، هي جبلة في الإنسان أو حي، خلق في الإنسان خلقه الله عليها أنه حي، وهذا فضل من الله على الإنسان، وذي مكرمة من الله على هذا الإنسان حيث جبله الله على الحياء. والحياء هو الذي يمنع من فعل القبيح ويمنع من التقصير في أداء الواجب. فأحيانا بعض الرجال يمتنعون من أداء القبائح حياء، ليست ديانة، ليست تدينا، لكن حياء. فستجد بعض ربما ناس ترك صلاة يستحيون من بعض المنكرات، ليست تدينا خوفا من الله، لكن هكذا جبلة فيه، جبلة فيه، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. أما الحياء المكتسب أي هو خلق يتخلق به الإنسان بعدما يجاهد نفسه فيه، وهذا هو الذي عليه الأجر أنه يكتسبه الإنسان. ومما يساعد على كسب هذا الخلق هو من كان له حياء عطائي، فالذي له حياء عطائي سهل عليه أنه يكتسب حياء الغير المكتسب حتى يؤجر من الله سبحانه وتعالى. فالحياء المكتسب هو خلق يتخلق به الإنسان ويشاهد الإنسان حتى يتخلق به، والحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء خير كله. أما الحياء المذموم هو الذي فيه تضييع الحقوق وتضييع الواجبات. أحيانا بعض الناس يقول: أنا لا أذهب إلى صلاة حي أستحي، أنا لا أذهب إلى المسجد أستحي، أو أنا لا أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر لأنني أستحي، أو لا أقبل أمي أو أبي لأنني أستحي. هذا حياء مذموم، لأنه بعث هذا الخلق بعثك على أن تفعل ما هو مذموم. امتناعك من المسجد حياء، وامتناعك من النصيحة حياء، وامتناعك من إكرام الوالدين حياء، هذا ليس حياء بالممدوح. أنا قلنا الضابط في الحياء هو الذي يمنعك من فعل قبيح، ما هو الذي يؤدي بك لأن تفعل قبيح. والحياء المحمود هو الذي يمنعك من التقصير في أداء الواجبات إلى أصحابها، ليس الذي يؤدي بك لأن تقصر في أداء الواجبات. فكل خلق بعث فيك أنك تحجم على بعض الواجبات وتقدم على التقصير فاعلم حقيقة أنه ليس بحياء، بل هذا هوان وجبل وخور وليس بحياء، وإن سمي حياء فليس هو بالحياء الشرعي، وجبل وهوان وذلة، وإن سمي حياء فليس بحياء الشرعي الذي يؤجر عليه صاحبه يوم القيامة. فإن لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا كان هو من باب التهديد فدل على أن كلما قصر الإنسان في واجب أو في أداء الحقوق أو كلما ارتكب الإنسان الذنوب فهذا لقلة حيائه من الله جل وعلا. وإن كان بمفهوم الإباحة فالإنسان معيار في أفعاله هو الحياء من الله رب العالمين ومن الناس. فإذا رأيت أنك إقدامك على هذا الأمر ليس فيه ما يطلب أنك تستحي من الله وتستحي من الناس فافعله على وجه الإباحة. بالمفهومين وبالمعنيين يدل على أن الحياء خلق جليل عظيم، وهو المقياس وهو معيار للإنسان المسلم. ولهذا كان الحياء من الإيمان، ولهذا كان الحياء من الإيمان، ولهذا قال الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. هذا حديث أبي مسعود. الحديث 20 عن أبي عمرو، وقيل الحديث 20 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو، إذا كان خطأ في الترقيم أنتم أدرى بالترقيمات. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا غيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا أيضا حديث صحيح، وفيه حرص الصحابة على معرفة الخير. وكم من حديث مضى معنا فيه بيان على حرص الصحابة سواء على الفهم، على الفهم الصحيح، أو سواء على سلوك درب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي الجليل أبي عمرو أو أبي عمرة سفيان بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. هذا في حرص على معرفة الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا صرت شكل باس، هذا فيه معنى قول ربنا سبحانه وتعالى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقوله قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله كما هو معروف عندكم الإيمان هو قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالتقصير، وينقص بالتقصير في الطاعات سواء كان ترك سواء بالمعصية أو بترك المستحبات. المهم في التقصير في الطاعات، كما أن الطاعة تتضمن الواجبات والمستحبات وترك الحرام وترك المكروه، وكلها تقوي الإيمان. وارتكاب المحرم وارتكاب المكروهات والتقصير في الواجبات والتقصير في المستحبات كلها تنقص الإيمان. إذن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالتقصير. ثم قاله استقم، وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان، ولا يكتفي الإنسان بمجرد دعواه أنه آمن. ثم فيه على أن من مقتضيات الإيمان العمل، وأن العمل لا يتأخر عن الإيمان، فكل من ادعى أنه مؤمن يلزمه العمل، وإلا كان كاذبا، كان كاذبا. كيف يتأخر استقامة الإنسان مع دعواه الإيمان؟ هذا لا يكون. فالمسألة متلازمة، فمن ادعى الإيمان يلزم منه عمل، وإلا كان كاذب في دعواه. فالدعاوي ما لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعياء. فمن كان يدعي أنه مؤمن فلا بد أن تقوم على دعوى هذه وعلى دعوى هذه بينة، وأساس هذه البينة وأصلها هي إقامة الصلاة. فمن كان مضيعا لها أو تاركا لها بالكلية فكيف يزعم على أنه مؤمن؟ هو زعم باطل ودعوة كاذبة. والاستقامة هو الاعتدال في اللغة العربية، أمر مستقيم أي معتدل. أما المقصود بالاستقامة هنا ثم استقيم هو طلب الاستقامة، هو طلب الفعل، أي لابد الإنسان أن يسلك منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتقاده وأقواله وأعماله والثبات عليها. أو استقل أي اعتدل في اعتقادك وفي أقوالك وفي أعمالك بسلوك المنهج الصحيح واثبت عليه. هذا هو معنى الاستقامة. وهنا تلاحظ على أن هذه الاستقامة هي من لوازم الإيمان وهنا وقفة في مسألة الاعتدال والاستقامة أو ما يسمى بالوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالكثير يدعو إلى الوسطية هذه، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فكل يزعم على أنا وعلى دين الوسط وعلى دين الاعتدال. فما هو ضابط الوسطية هذه؟ حقيقة الأمر هذه اللفظة تحتاج إلى درس خاص بها، ولك هذه وقفة. الوسط هو الاعتدال. كذلك جعلناكم أمة وسطة أي معتدلة سالكة الطريق الاستقامة، سالكة طريق الكتاب والسنة. ولا يعني الوسطية هو قول أو منهج بين منهجين متطرفين، لا يعني الوسطية كأنها مسألة حسابية لابد يكون إنسان في الوسط يحسب الطرفين ثم يكون هو في الوسط، أبدا لا تعني هذه الوسطية. الوسطية هو اتباع الدليل والحق، فمن اتبع الحق والدليل كان منهجه منهج الوسط. إذن من أراد أن يسلك درب الوسطية لابد أن يسلك درب القرآن والسنة، فمن سلك منهج القرآن والسنة كان وسطيا، كان معتدلا، ومن انحرف عن الكتاب والسنة كان متطرفا. والتطرف قسمان، إما بإفراط أو بتفريط. التطرف قسمين، إما بالإفراط أو التفريط، إما بالغلو الزائد أو بالغلو الناقص. أما من سلك درب القرآن والسنة كان هذا هو الوسط، وكان هذا هو المعتدل، والمعيار والمقياس والضابط هو الكتاب والسنة، وعلى منهجي وعلى فهمي سلف الصالح. يعني لا تعرف الوسطية بأقوال الرجال مجردا عن الدليل، ولا يعرف الاعتدال بالتعصب لأي إنسان بمنأى عن الكتاب والسنة. أقوال الرجال ومذاهب الناس ليس منهجا وسطا، بل قد يكون منهج متطرف. لأن أقوال الرجال مهما كانت أسماؤهم ومهما علت رسومهم يؤخذ من أقوالهم وترد. إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الوحي. فما هو المعيار أن نرد أقوال الرجال ونقبل أقوال الرجال؟ ما هو الضابط؟ ما هو الميزان؟ الميزان هو الكتاب والسنة. فمن وافق قوله قول الكتاب والسنة قبلنا قوله، ومن خالف قوله قول الكتاب والسنة رددنا قوله. فكل يؤخذ من قوله ويرد، والمقياس الأخذ والرد هو الكتاب والسنة. فصار الكتاب والسنة هو المعيار، وهو الوسط، وهو الاعتدال، وهو الاستقامة، وما سواه يقاس عليه، ولا نحكم على الكتاب والسنة أقوال الرجال. لا نجعل المعيار في رد النصوص هي أقوال الرجال، بل المعيار في رد أقوال الرجال هي النصوص. ومنه عجبا نسمع أن الوسطية من اتبع منهج زيد أو عمر من الناس، وصار أقوال الرجال هي الدليل. فإذا قلت لهم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لك هذا الدليل ربما يحتمل، أما إذا جاءوا هم بأقوال رجال كانت أقوالهم كالقطعيات لا تقبل الرد ولا الاحتمال. فعجبا منهم جعلوا النصوص قابلة للاحتمال وأقوال الرجال قطعيات لا تقبل الاحتمال. يعني بسلوكهم هذا جعلوا الحكم على النصوص هي هم الرجال. وهذا الطريق سلكه المعتزلة، إلا أن المعتزلة كانوا أجرأ على هؤلاء وأشجع، لأن هذا السلوك المعتزلة قننوه وتلفظوا به وقالوه، قالوا على أن القرآن والسنة كلها تحتمل، كلها ظنيات الدلالة، أما أقوال الرجال والمشايخ هي قطعيات لا تحتمل، ولهذا هم يحكمون العقل على النص. لكن هؤلاء الجبناء أدعياء الدعوة السلفية والسلفية منهم براء، كذبوا على الدعوة السلفية وكذبوا على زعمهم اتباع الكتاب والسنة، وكذبوا على سلف الصالح رضي الله عنهم لما جعلوا المعيار في معرفة الدليل هم الرجال الذين يتبعونه. فإذا قلت لهم قال الله، قالوا قال فلان. تقول لهم لماذا؟ قالوا لك النص يحتمل وقول فلان لا يحتمل، ولا بد أن نرجع إلى فلان وعلان في كل الشؤون. إذا صار فلان وعلان هم الدليل على الكتاب والسنة، وهذا باطل. وهذا الافتراء كله بزعم أن هذه دعوة الوسطية، وأن هذه دعوة الاعتدال، وما سواه هو تطرف. عجبا، سموا التمسك بالكتاب والسنة تطرفا، وسموا سلوك منهج السلف الصالح تطرفا، ثم سموا اتباع مشايخهم في هذا العصر هو الاعتدال وهو الصواب وهي الوسطية. بين يدي الساعة سنون خداعات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قالت التافه ينطق في كلامي أو في أمري العامة. فهذه سنون الخداعات لما صار الدين الوسط وصارت الدين المستقيم والمعتدل، هو لما الإنسان يسلك أقوال الرجال ويتعصب إلى الرجال ويترك الكتاب والسنة، وصار التطرف والغلو. هو من سلك طريق الكتاب والسنة وترك أقوال الرجال، هذا هو التطرف، وذاك هو الاعتدال عندهم، وكله كذب وافتراء منهم. الوسط والاعتدال والاستقامة هو سلوك الكتاب والسنة، وأقوال الرجال يؤخذ من قولهم ويرد، والمعيار والضابط في أخذ بالأقوال وردها هو الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الصالح. فمن وافق قوله قول الكتاب والسنة وفهم سلف الصالح أخذنا قوله، ومن خالف قوله كتاب والسنة وأقوال السلف الصالح رددنا قوله، مهما كان اسمه ومهما على رسمه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.